أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله السميع. السميع في اللغة على وزن فعيل من أبنية المبالغة، والسمع في حقنا ما وقر في الأذن من شيء تسمعه. أما السمع فهو صفة ذات وصفة فعل. فصفة ذات يعبر به عن الإذن والقوة، أو يعبر به عن القوة التي بها يدرك الأصوات، كما في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. أما الصفة صفة الفعل، فتارة يكون السمع بمعنى الاستماع والإنصات، كقول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وتارة يعبر به عن الفهم، كما قال تعالى: قالوا سمعنا وعصينا، أي فهمنا قولك ولم نأتمر بأمرك. وتارة يعبر به عن الطاعة، كما في قول الله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، أي فهمنا وأتمرنا. هذا في الناحية اللغوية. من جهة اللغة، السمع هذه الحاسة التي يدرك بها الأصوات. صفة ذات وصفة فعل. احنا قبل كده قلنا التفريق ما بين هذين المعنيين. ايه الفرق ما بين صفة الذات وما بين صفة الفعل؟ صفة الذات لا تتخلف، تبقى طول الوقت موجودة لأنها لا تتخلف عن الذات، بوجود الذات، والذات لا تتخلف. أما صفة الفعل فمتعلقة بالمشيئة، إن شاء الله تعالى كان هذا الأمر، وإن لم يشأ لم يكن. طيب، قال إن صفة السمع هذه، كل ده من الناحية اللغوية، تأتي بهذه المعاني. فربما يطلق السمع ويراد به الاستماع، هذا في اللغة. يعني لما تقول سمع الشيء لا يريد مجرد الإدراك هكذا، وإنما يريد أنه أنصت إلى الشيء، وربما تأتي بمعنى فهم الشيء وهكذا. أنت دلوقتي مثلا تسمع صوت ما بعيد، هذا يسمى سمعا. فإذا اجتمع السمع مع العقل والفهم سمي استماع وإنصات. حتى التدرج كده، سمع استمع يعني أعطاها أذنه، ثم بعد ذلك فهم وأدرك، صار إنصات. وآية سورة الأحقاف تبين هذا المعنى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. يبقى إيه؟ يعني زي ما احنا بنقول كده، رموا ودنهم يعني كده، لا خلص اسمه كده استماع. وبعدين يأتي المرحلة التالية اللي هي إيه؟ فلما حضروه قالوا أنصتوا. لا بقى محدش يتكلم خالص، اسمع بقى الكلام ده كده وتأمله وتتبره وتفكر فيه، يبقى هذا الإنصات. طيب، السميع في حقه سبحانه وتعالى ما معنى؟ ما معنى أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بهذا؟ قلنا إن السمع صفة ذات وصفة فعل، فوصف الذات وصف حقيقي نؤمن به على ظاهر الخبر في حقه، وظاهر الخبر ليس كالظاهر في حق البشر. هنا عشان نقف بقى، علشان ايه؟ انا توقفت حتى في اول الدرس لو لاحظتم، لما قال صفة الذات يعبر بها عن الاذن، وانا قلت اقرأها الاذن علشان ابعد عن المسألة بالطريقة دي، لكن هو كان يتكلم عن المعنى اللغوي ليس في حقه سبحانه وتعالى. فيعبر به عن الاذن والقوة التي يدرك بها الاصوات، اما في حقه هو سبحانه وتعالى فامر اخر. لأننا نتوقف في الأمور الخاصة بصفاته سبحانه وتعالى وأسمائه وفق ما جاء في الكتاب والسنة. عندناش حاجة بتقول إن ربنا له أذن سميع سبحانه وتعالى، لكن هيختلف الأمر في البصير، لأن الله أثبت لنفسه العين، له صفة العين ولا ملوش؟ ولتصنع على عيني تجري بأعيننا، أثبت لنفسه صفة العين، إنما ما أثبت لنفسه صفة الأذن. لو قلت بأعيننا أي برعايتنا، الفرق ما بين مذهب أهل السنة في مثل ذلك وغيرهم أنه لو قلتها عطلتها، هتنفيها خالص وهتقول أنه معنى أعيننا يعني رعايتنا. جميل؟ إنما احنا نعمل إيه؟ نثبتها له ونقول وعين الله راعية، زي يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم يعني قدرته سبحانه وتعالى تعلو على جميع القدرات. ماشي، من أنهي معنى بقى استفدنا ده؟ من يد، إن أنا لغيتها ورحت شايلها كده ورحت قايل قدرته، ولا قلت أثبتت له اليد، وهذه اليد صفة ذات، والله قدير، فيد الله قادرة. وصلنا للمعنى، وصلنا له اللي هو عايز يوصل له. الفرق بيني وبينه ايه؟ انا بثبت يد، هو مش عايز يثبت يد. ليه مش عايز يثبت يد؟ بيقول دي فيها تكسيم، وانا بقول له دي يد الله وليست يدي، عشان اجسم. انا ما تخيلتش اليد، ما كيفتش اليد، عشان تقول انا مجسم. في الحالة دي نفس الحال، عين، انت ليه بتروح للعين اللي هي الباصرة؟ العين تطلق ويراد بها اشياء في لغة العرب، والعين تختلف من كائن لآخر، فإذا أضفتها إلى شيء تأخذ معنى آخر. يعني لو قلت عين البئر أو عين الشيء تختلف خالص، المعاني تختلف. فإذا قلنا عين الله يبقى مسألة أخرى، زي يد الله مسألة أخرى تليق به هو سبحانه وتعالى. أثبت له العين، وأنا أقول عين الله، الله سبحانه وتعالى مهيمن، فمن شأنه أن يدبر مقادير البشر، المقادير لهم، فبالتالي يرعاهم بهيمنته، بكونه ربا، بربوبيته. يبقى تجري بأعيننا. وصلنا للمعنى انه الرعاية، لكن الفرق ان انا اثبتت العين، بس بسيطة. فتصور هذا الامر، ولله المثل الاعلى، بمعنى ان هذا الامر ليس تشبيها حاصلا لشأن الله سبحانه وتعالى، لاني لا استطيع ان ادرك معنى اليد، لكن هذا المعنى، المعنى المتضمن لهذا احنا متعبدين به. النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول يبسط يده، فتيجي تقولي معرفش، ما هو له يد تليق به، لكن ايه المطلوب منه؟ ايه المطلوب في الاشارة في المعنى؟ هو ده المعنى بالضبط، ان ربنا سبحانه وتعالى يقبل عليك ويفتح لك ابوابه. كل المعاني دي مرادة من هذا السياق، من هذا التركيب. فحين تقرب المعنى تقول مع الايه؟ مع الفارق، مع الفارق. اذا هذه الصفة صفة ذات، فهي صفة حقيقية نؤمن بها على ظاهر الخبر في حقه، وظاهر الخبر ليس كالظاهر في حق البشر كما يتوهم من تلوث عقله بالتشبيه والتعطيل. لأننا ما رأينا الله، وما رأينا كيفية سمعه، وما رأينا مثيلا لذاته ووصفه حتى نتهم بالتكسيم. كيف لي وأنا لي وأنا أقول ليس كمثله شيء؟ وليس إثبات الصفات تشبيها أو تجسيما، كما أشار بعضهم على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، بدل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال له يا عم بيلع حكاية السميع البصير دي ليه؟ لأن السميع البصير دي كده أنت دخلتنا في التكسيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا الخليفة المأمون فتنة خلق القرآن أمر مشهور في زمنه، وأنه لا بد أن يكون سمع الله بأذن كما هو شأن الإنسان، ومن ثم حرف الكلام عن موضعه، وهذا باطل، لأن الله يسمع بالكيفية التي تناسب عظمته، فهو يعلم حقيقة سمعه وكيفيته على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. إذن لا يلزم من كونه سميعا أن يكون له أذن، هذا يلزم في حقنا نحن لا نستطيع، أما في حقه هو فما أثبته لنفسه أثبتناه إقرار، نقر بما جاء ونمرها كما أتت على الكيفية التي تليق بالله جل وعلا. يبقى السميع كصفة ذات لا يلزم منها أن يكون هذا بآلة، بقوة وأذن يدرك بها الأصوات، هذه كده كصفة ذات. طب كصفة فعل بقى، السمع يتعلق بمشيئته سبحانه على المعنى الخاص الذي فيه، خدوا بالكم بقى عشان هو ده المعاني اللي احنا هنستفيدها من مدرسة الاسم، انه الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء من شاء، كما تقول انت حين الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، فالله يسمع له بمشيئته. طب هو ما بيسمعش التاني؟ بيسمع، لكن المقصود هنا معنى ايه؟ اجابته. عند الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. يعني لو احنا بالشكل ده ايه ده؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول دعاء لا يسمع، هو ربنا مش هيسمع الدعاء؟ لا يسمع بمعنى هنا ايه؟ لا يستجاب. وفي اللفظ اخر ودعاء لا يستجاب له، فيه دلالة على ان هذا هو المراد. وكقوله عز وجل وما يستوي الاحياء ولا الاموات، ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور. فيسمع كمان، يجعل هذه الحاسة لمن يشاء، يسمع من يشاء سبحانه وتعالى. ورد هذا الاسم في كتاب الله العزيز 45 مرة، وهذا فيه دلالة لا شك على أهمية هذا الاسم، لأن أخطر الحواس على الإطلاق حاسة السمع وأقواها، ولذا قدمها حين الكلام على حواس البشر، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن إن السمع والبصر يقولون أقواها في الإدراك، فالذي تسمعه يختلف عن الذي تقرأه، يختلف عن الذي تأمله وتتدبره في عقلك ووجدانك. فإذا سمعت وأحسنت السماع تجدهم يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يقولون أبصرنا. إذن المسألة تحتاج إلى أن نتأمل هذا المعنى، لا سيما في طلب العلم. ومن هنا يأتي هذه الفائدة العاجلة لكم قبل أن نشرع في حظ المؤمن في هذا الاسم، أن تعلموا أن العلم بالمشافهة أفضل العلم، ما أخذته من أفواه الشيوخ هذا أفضله، أما الذي تقرأه من الكتب فهذا للتثبيت، هذا ليتقوى عندك ملكة الفهم، لكن الذي تسمعه دائما هو الذي يكون أثبت عندك. وده شيء ملاحظ والكل يعرف من نفسه هذا الأمر. فهمتم؟ إذن قضية السمع هذه سوف نتوقف عندها في الكلام على حظ المؤمن من هذا الاسم ملية، حتى نتأمل الفوائد التي نرجوها من مدرسة هذا الاسم. قلنا ذكر الله سبحانه وتعالى اسمه السميع في كتابه العزيز 45 مرة، من ذلك قول الله تعالى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وقوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وجمع بين اسمه تعالى السميع والبصير في غير ما موضع، كقول الله تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إن الله سميع بصير كما في سورة لقمان، وجمع بين اسمه تعالى السميع والقريب في سورة سبأ في قوله إنه سميع قريب. للعلماء أقوال في معنى هذا الاسم، فالطبري يقول السميع البصير جل ثناؤه سبحانه وتعالى السميع، أي لما تنطق به خلقه من قول. يقول ابن كثير السميع أي السميع لأقوال عباده. حصر للمعنى أو دلالة للمعنى من وجه من الوجوه، يقول الخطابي السميع بمعنى السامع، إلا أنه أبلغ في الصفة، لذلك لم يسمي نفسه السامع، إنما سميع سبحانه وتعالى، فهذه المبالغة تتناسب مع صفته، فهو يسمع السر والنجوى، ويسمع كذلك ما يجهر به الخلق، يسمع في حال الجهر وفي حال الخفوت، ويسمع في حال النطق وفي حال السكوت سبحانه. وقد يكون السماع بمعنى القبول، اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع لا يستجاب. يقول ابن القيم فعل السمع يراد به أربعة معاني، دونوا هذه على القلوب. أحدها سمع إدراك، وهذا متعلقه الأصوات، وسمع فهم وعقل، وهذا متعلقه المعاني، وسمع إجابة وإعطاء، وهذا لما يسأل، وسمع قبول وانقياد. شوف الكلام، أول حاجة سمع إدراك، من ذلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سمع صوتها، وها هنا يقال العبارة المشهورة يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. إدراك ما بعده إدراك، المعنى الثاني سمع فهم وعقل، كقول الله لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فليس المراد سمع مجرد الكلام، بل اسمعوا أي افهموا وعقلوا. وهنا كما تقدم معنا سمعنا وأطعنا، سمعنا وعصينا أي تأملنا وفهمنا وتدبرنا واستجبنا أو لم نستجب. هذا النوع الثاني الذي هو سمع الفهم والعقل. المعنى الثالث سمع الإجابة، ومنه ما تقوله في الدعاء المأثور اللهم اسمع أي أجب وأعط ما سألك عبادك إياه، كقولك سمع الله لمن حمده أي أجب اللهم لمن حمدته أو أجاب الله لمن يحمده، يبقى معنى الإجابة للسؤال. المعنى الرابع والأخير وهو سماع القبول والانقياد، يقول الله سماعون للكذب، ويقول في سورة التوبة وفيكم سماعون لهم أي فيكم متقبلون منقادون إليهم غير منكرين لهم. فأنكر مجرد أن يستمع إلى هؤلاء، لأن هذا السمع سيكون مدخل للإنقياد. أجاب الدعاء سبحانه وتعالى له هذه الصفة بأنه يدرك الشيء، وسبحانه وتعالى إدراكه فيه هذا المعنى من أنه يدركه ويفهمه. مثلا مش عايز أجيب ألفاظ على لساني لا تكون واردة في الكتاب والسنة، لكن المراد هكذا. يقول هو أي ابن القيم في النونية وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن إعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان، والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني. وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون، انظر يقول السميع يرى ويسمع في الكون من سر ومن إعلان، فكل شيء سبحانه وتعالى تحت سمعه وبصره، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والإعلان مستويان. فبالتالي الله سبحانه وتعالى سواء الرجل أسر القول أو جهر به الله يسمعه، بل إنه يسمع هذا الصوت الخفي الذي يكون في داخل نفسك الذي يسميه العلماء حديث النفس. شوف بقى الخاطرة دي يسمعها، ودي فائدة هنقف عليها لا شك، إذا كان يسمع تحركات نفسك فهل يليق في مقام الحياء من الله أن يسمع مثل هذه الخواطر السوء التي تخطر على بالك ولا تصرفها عن نفسك؟ اللهم سلم سلم. والسمع منه واسع الأصوات لا يخفى عليه بعيدها والداني، فسمعه واسع سبحانه وتعالى، يسمع الشيء القريب ويسمع الشيء البعيد، هذا كله لا يعجزه جل في علا. اسم الله تعالى السميع كما قلنا يدل على ذات الله المتصفة بهذه الصفة، فالسميع هو الذي يسمع بوصف ذاته ويسمع من شاء من خلقه بوصف فعله كما ذكرنا في دلالة هذا الاسم. ويلزم من كونه سميعا أنه حي قيوم، فالميت لا يسمع، وضعيف السمع يفتقر إلى آلة حتى تضخم الصوت له، أما هو سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء. يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، هذا شأن البشر. ويقول مخاطبا المشركين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقال إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فدلل على ربوبية الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة صفة السمع. كيف ندعو الله تعالى دعاء مسألة بهذا الاسم؟ طبعا الدعاء بالاسم المطلق هكذا اسم الله السميع ورد في غير ما آية وفي غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء به، من ذلك قول الله تعالى في حق إبراهيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وفي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: فاصنع ما أمرك ربك، قال: وتعينني، قال: وأعينك، قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فجعل يبنيان حتى يدور حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ومن ساعتها شرع الطواف. ومثال الدعاء كذلك قول الله تعالى إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ودعاء زكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي الحديث حديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل كبر ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، ثم يقرأ. شاهد أنه كان يستعيذ بالله تعالى السميع العليم. وفي السنة كذلك الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الألباني من حديث أبان بن عثمان عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هكذا ثلاث مرات فيضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج، أي أصابه شلل نصفي، فجعل الرجل ينظر إليه: إزاي بتقول لا يضره شيء ثم أنت هكذا؟ قال: ما تنظر، فبص عليه: أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله على قدره. سبحان الله، هو روى الحديث أبان يرويه يقول له: لسه هعمل إيه اليوم ده، أنا ما قلتوش. من ذلك أيضا ما ورد في الحديث الذي رواه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. فالشاهد هنا أنه يدعو أن يمن الله سبحانه وتعالى عليه وهكذا نحن من بعده أن يجعل في أسماعنا هذا النور فلا نسمع إلا ما يحب. وعند البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة فإن لم أكن ثم أرسلوا إلي، فجاء مرة ولست ثم وكنتش موجود، فلقيني علقمة وقال لي: ألم ترى ما جاء به الربيع؟ قال: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ اسمعوا الكلام ده بقى: وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، الدعاء المصفى، الناخلة المنخول اللي مفهوش شائبة. وذلك أن الله لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت: أوليس قال ذلك عبد الله، أي ابن مسعود؟ قال: وما قال؟ قال: قال عبد الله: لا يسمع الله من مسمع ولا من مرائي ولا لاعب إلا داع دعا بتثبت من قلبه. قال: فذكر علقمة. قال: نعم، لأن علقمة من أوثق الناس في ابن مسعود، علقمة أوثق تلاميذ ابن مسعود في الرواية عنه. عشان كده بيقول له هو علقمة اللي قال الكلام ده، بيتثبت في الآخر ان الكلام ده كلام ابن مسعود يعني. شاهد قال: لا يسمع الله من مسمع. هذا المسمع يقول الشاطبي صاحب الشاطبية: وناديت الله يا خير سامعي، أغثنا من التسميع قولا ومفعلا. يقول هكذا في أول هذا المتن النافع، متن الشاطبية في القراءات السبع، يقول: وناديت الله يا خير سامعي، أغثني من التسميع قولا ومفعلا، أي من الشهرة. لا يسمع الله من مسمع يبتغي الشهرة، ولا من مرائي، هذا الذي يريد أن يحمده الناس ويثنون عليه ويعمل هذا العمل من أجلهم. الفرق ما بين التسميع وما بين الرياء إيه؟ التاني عايز شهرة بصرف النظر، يعني هو أنا عايز يبقى هو له صفة التميز ويبقى هو فوق البشر، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. هذا يريد العلو في الأرض، يريد الشهرة، يريد زياع الصيت هكذا. أما المرائي فهو حين يصنع العمل يرقب بقلبه الناس، يعني انت قاعد داخل كده ده بقى ايه، عايز الناس تشوفه بهذه الكيفية، وهو يصنع هكذا، يدعو هكذا وخاشع وما شاء الله عليه، هذا يبغي هذا الأمر. أما الآخر فالقصة مش أعيان الناس، لا، هو عايز يبقى إنسان معروف ومشهور. بينهما علاقة تداخل من وجه، وبينهما فروق من وجوه. يقول: لا يسمع من مسمع، ولا من مراء، ولا من لاعب. هذا الذي يلهو ويلعب بدعائه، هذا لا يسمع الله تعالى دعاءه، أي لا يستجيب الله له. إنما الدعاء المستجاب هو الدعاء الذي يخرج من القلب بتثبت من قلبه. في الحديث كذلك، حديث الخندق الذي عند النسائي وحسنه الألباني، أنه لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق عرضت له صخرة حالت بينهم وبين الحفر، القصة مشهورة. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول، أخذ الفأس، ووضع رداءه ناحية الخندق، وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنظر ثلث الحجر وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقة، ثم ضرب الثانية وقال: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فنظر الثلث الآخر، أي فت هذا الثلث الثاني، فبرقت برقة الحجر. واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أول ضربة جزء منه فت، ولما حدث ذلك خرج بريق لمعان، ثم صنع هكذا في الجزء الثاني منه، ضرب ضربة ثانية ففت جزء الثاني من هذا الحجر الذي عرض لهم، وهكذا كان الشأن في الثلث الباقي. وكل مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. قال سلمان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ الرداء وجلس، فقال سلمان: يا رسول الله، رأيتك حين ضربت ما تضرب ضرب إلا كانت معها برقة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، رأيت ذلك؟ قال: إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله. قال: فإني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى وما حولها ومدائن كثيرة حتى رأيتها بعيني. الله أكبر. قال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، أدعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم ضربت الضربة الثانية فرفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعيني. قالوا: يا رسول الله، أدعو الله أن يفتحها علينا ويغنمنا ديارهم ويخرب بأيدينا بلادهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. ثم قال: ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة، شوفوا بقى الحديث، وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقولوا، قبل ما يقولوا له ادعوا الله أن يغنمنا إياها، قال: دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. دعوا الحبشة ما ودعوكم وده بقى يشمل الأحباش جماعة الأفارقة يعني، دعوهم ما ودعوكم، يعني لا تبدأوهم بقتال. وسبحان الله ما ذهب جيش تنفيذا لهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذهب جيش إلى أفريقيا أو إلى الأحباش، وإنما فتحت هذه البلاد بالدعوة. آثار الإيمان باسم الله السميع، وحظ المؤمن من هذا الاسم. أول شيء قلنا كيف ندعو الله تعالى بهذا الاسم، ونثبت لله سبحانه وتعالى هذا الاسم، ونقول إنه ليس كمثله شيء، فليس كسمع أحد من خلقه سبحانه وتعالى. وإذا كنا أثبتنا هذا المعنى وقلنا إن الله يسمع السر والنجوى، فعلينا أن نتحسس قلوبنا ونخشى من عاقبة ذلك، أن يطلع الله عز وجل على هذه القلوب فيجدها تنطق بما لا يحب. يبقى الحذر الحذر، أن يراك الله ويسمع دبيب قلبك فيجده يرحل في اتجاه مخالف يشرد عنه سبحانه وتعالى، فإذا أعرضت أعرض عنك. فهذا معنى. والمعنى الثاني لا شك وهو من أنفع الأمور التي نستفيدها من هذا الاسم، وهو دوام الدعاء له جل وعلا. طالما هو يسمع ويسمع كل شيء، فعليك أن تلوذ به وتلجأ إليه وترفع صوتك له. إذن أكثر من الدعاء وخذ بأسبابه ليكون إن شاء الله تعالى على محل القبول. فادعوه وأنت موقن بالإجابة، وادعوه بقلب يقظ ليس بغافل، وادعوه وتحرى ساعات الإجابة. كل هذا ليكون هذا الدعاء إن شاء الله تعالى دعاء مسموعا أي مستجابا إليه. إذن الموحد يعلم أن الله عز وجل يسمع كل صغيرة وكبيرة في خلقه. في حديث عائشة لما أتت المرأة التي جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها، قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكلمة بصوت هادئ جدا: وما أسمع ما تقول، وهي معايا في نفس البيت. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هذا معنى آخر، يعني الدعاء ده شيء، والمعنى الثاني الشكوى، أن تشتكي إلى الله السميع فتكثر من ذلك: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إن إبراهيم لأواه حليم، حليم على أذى البشر، أواه بين يدي، بين الناس يتماسك ولا يعامل الجاهل بجهله، وبين يدي يتشكى: تعبان يا رب. هكذا أواه، أي يقول أوه أوه، وقال أواه على صيغة المبالغة دلالة على كثرة تشكيه لله، وهذا من أنفع الشكاية. فاشكوا حالكم إلى ربكم السميع البصير الذي يسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم ويعلم ما لا تعلمون. فيها معنى آخر نستفيده، الفائدة الرابعة، ألا وهو أن الأمر ليس برفع صوت أو بإخفات، القضية قضية أن يخرج الكلام من قلبك، الله يسمع. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ليلة ووجد أبا بكر يصلي وكان يخافت بقراءته للقرآن في صلاة الليل، ثم مر على عمر فوجده يجهر بهذا، هذا يريد أن يكون أدعى للإخلاص فيناجي الله تعالى هكذا سرا، وهذا يريد أن يفرق منه الشيطان. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. القضية ليست قضية رفع صوت ولا قضية إخفاء صوت، الله يسمع، لكن القضية ما يكون أدعى للخشوع. فأحيانا أنت تقرأ قراءة يسيرة خالص كده ما حدش يسمعها خالص وأنت تشرد تماما وتكون يعني سبب عليك، وأحيانا تحتاج أن أنت ترفع شوية عشان تتأمل الكلام، ابتغي بين ذلك سبيلا، تهصت ما في هذا الأمر ما بين هذا وما بين ذاك. المعنى الخامس دوام المراقبة، فإن الموحد يراقب ربه في سره وعلانيته لعلمه أن الله من فوق عرشه يسمعه وهو عليم بسره ونجواه. والآية التي ترتعد لها الفرائس، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ هل ظننت أنك لست تحت سمع الله وبصره؟ أين تهرب منه يا مسكين؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون؟ فالصادق في توحيده لربه السميع لا يسمع إلا ما يحب ربه ويرضاه. في حاجة تانية كمان بقى، يعني كل اللي احنا قاعدين نقوله ده من جهة ان هو يقول كلام كويس وان هو طول الوقت يبقى حديث نفسه يبقى بما يحب الله تعالى ويرضى كذا، لكي يكون الله له سميعا مجيبا عليه هو كذلك في المقابل ان يكون متصفا بشيء من هذا المعنى، فلا يسمع إلا ما يحب ربه ويرضى. فإذا صرف هذه الحاسة في سماع الأغاني والمعازف وفي سماع المنكرات من القول والزور ونحو من هذا، فقد تكون عقوبته من جنس عمله، فيكون الله سبحانه وتعالى له معاقبة، فلا يسمع له قول، بمعنى لا يجاب له ولا يتقبل منه، فهذه عقوبة ينبغي أن يتفطن إليها جيدا. يبقى يصرف النعمة في وجهها، فإذا لم يصرفها ستكون العقوبة، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ما تكون العقوبة؟ أول عقوبة أن لا يسمع، كما أنك أعرضت وكما أنك خالفت فلا تسمع. فهمين؟ هذا أمر ينبغي أن نتفطن إليه. يبقى تصريف حاسة السمع فيما يحب الله تعالى ويرضى، فالعبد يحفظ سمعه بالتزامه منهج الله تعالى، فلا يؤذي الناس بسمعه كأن يتحسس عوراتهم. شيء آخر التجسس، يبقى يصرفها في مخالفة أخرى من المخالفات اللي هو أن يتحسس عورات الناس ويتتبعها ويخوض في أعراضهم ويشهر بزلاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا نهيا شديدا في ذلك، قال إياكم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا. هذا التحسس هذا التتبع للعورات، والتجسس هذا يكون بأن يتلصص على عباد الله سبحانه وتعالى ليرى منهم عوراتهم. ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. المعنى الأخير الذي نود أن نقف عليه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، حديث في صحيح مسلم، من سمع سمع الله به. فهذا الذي يريد التسميع، قلنا الشهرة وذياع الصيت، سيسمع الله به، وأشد العقوبة أن الله سيعطيه سؤله ثم يكون أول من يسعر به جهنم. كيف وقد قيل؟ قيل ماذا كنت تريد؟ كنت تريد الشهرة، كنت تريد أن تكون مشارا إليك بالبنان، سمع الله به أعطاه هذا ثم فضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فتكون عقوبته من جنس عمله. يعني ايه؟ كنتش عايز شهرة؟ خد الشهرة يا عم في الدنيا والفضيحة يوم القيامة، على رؤوس الخلائق الشهرة بقى العالمية بس في الفضيحة. من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. فعلينا أن نتأمل هذه المعاني جيدا، عايزين نقولها كده نجملها في الآخر، الفوائد الإيمانية والتربوية من اسم الله السميع. أول شيء قلنا إيه؟ الدعاء، مشهد الدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى ويكثر إليه. قلنا أو أعلى منه الشكوى. الأمر الثالث دوام المراقبة لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. الأمر الرابع تصريف هذه الحاسة فيما يحب الله تعالى ويرضاه. الأمر الخامس اللي هي المعنى ولا تجهر بصلاة ولا تخافت بها، إنه دائما أبدا يكون كذلك. وخدنا في سياق الكلام فائدة أخرى قلنا حنقف عليها، ألا وهي إنه أهم الحواس هي حاسة السمع. قلنا إنه ده يكون مدخل لطلب العلم، وده يدخل تحت معنى تصريف هذه النعمة فيما يحب الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تلقي بسمعك بين يدي أهل العلم لتنال هذا الحظ الوافر من هذا الخير العميم العلم. يبقى تعرف أنه مهم قوي المشافهة، مهم جدا أن أنت تسمع كتير، مش بس يكون قصارى جهدك هو القراءة في الكتب. عشان كده هم كانوا ينكروا على قراء الكتب، ليس فقط لأنه قد لا يتقن القراءة، وإنما لأنه سيضيع هذا الخير. يعني أحيانا أنت خلاص الناس مزكينك وقايلين أنت بتفهم وكل حاجة، فتقول بقى خلاص مش هسمع، يعني أقرأ على طول وعلى أساس أن أنا أتأمل هذا الأمر. فيأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يدلك على هذا الطريق، فتلاقي تثبيت المعلومات عندك ليس كشأن القراءة أبدا. تثبيت المعلومات لما يجي عن طريق المشافهة، تلاقي تسمع حاجة مثلا، تسمع لك محاضرة كده بتتكلم في الموضوع اللي أنت بتدرسه، وقوموا بتجربة عملية. الكلام هو مثلا راجعوا من الكتاب هذا الاسم، راجعوا الكلام، أو مثلا حضروا اسم الله البصير الذي سوف نعرج إليه في المحاضرات القادمة، وشوف مدى تلقيك للمعلومات عن طريق القراءة وعن طريق الاستماع. ستجد هذا الأمر واضحا جليا، لا شك أن المعلومات التي تسمع تكون أقوى في استحضارها. فنسأل الله تعالى ألا يسمع منا إلا ما يحب ويرضى، وأن إذا اطلع إلى قلوبنا وجدها لا تهمس ولا تنطق إلا بما يحب. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.